الابن والروح القدس الاله الواحد امين. موضوعنا عن الحكمه من سفر الامثال. سفر الامثال كتبه سليمان الحكيم حوالي 950 سنه قبل ربنا يسوع. وسليمان الحكيم انتوا عارفين انه صلى كتير عشان ياخد الحكمه. خد ليله كامله في الصلاه، هي دي اللي كانت يعني بدايه حكمته. وشاف المسيح في الليلة دي، ففي علاقة وثيقة بين الحكمة وربنا يسوع. ربنا يسوع له المجد، هو مصدر كل حكمة وهو حكمة الله ذاته. فهو لما شاف المسيح اتعلق بيه قوي وحبه أكتر وأكتر، وبعدها بفترة كتب سفر النشيد، لأنه من كتر الحكمة دخل في علاقة خاصة قوي مع ربنا، فبقى يوصف علاقته بربنا كعلاقة العريس بالعروس. ومع الحكمة دي كلها فاتته حكمة واحدة، هي حكمة التواضع، مع أنه كتب عنها كتير. لكن يبدو أنه لما الواحد بيحس أنه حكيم بتبقى بداية السقوط، وكان سقوطه عظيما، لأنه وقع في حتة كده أنه أباح لنفسه زواج الأمميات أو الوثنيات، وكاد يعبد الأوثان بسببهم. لكن يعني من رحمة ربنا وشفاعة داود أبوه رجع وتاب على آخر حياته، وكتب سفر الجامعة عشان يعترف بخطاياه وانحرافاته ويقول لنا باطل الأباطيل الكل باطل. سليمان الحكيم في سفر الأمثال بيكلمنا عن الحكمة العملية. أغلب الإصحاحات بيتكلم عن حكمة الحياة مع الناس، منها مثلا الحكمة في الكلام، الحكمة في التصرف، الحكمة في المشاكل، الحكمة في الزواج، الحكمة في تربية الأولاد، الحكمة وقت الضيقات والتجارب، الحكمة مع الرؤساء، الحكمة في الحياة مع الله. كل ده متغطي في سفر الأمثال، عشان كده هو سفر غني جدا، لأنه كل آية لوحدها ممكن تبقى شعار للحياة، ممكن الواحد يقعد عليها شهور عشان يفهمها أو يتقنها. لأن مش بس تعرفها، يعني أديكم مثل: توكل على الرب بكل قلبك، هدي أنتوا حافظينها دي، وعلى فهمك لا تعتمد. كلنا يمكن عارفينها، بس كم واحد أتقنها؟ الحقيقة تقريبا ولا واحد. عشان تقدر تقول توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، دي تاخد عمر عشان الواحد يتدرب عليها. فسفر الأمثال يتسم بالحتة دي، إن كل مثل أو كل حكمة تحفظها وتفكر فيها وتاخد فيها شهور ويمكن سنين عشان تتقنها، لأنها زي الصنعة. الحياة الروحية دي يا جماعة زي الصنعة، يعني ممكن دكتور امتياز انتوا عارفين يبقى ايه متخرج وحاسس بقى ان مفيش زيه، فاهم كل حاجة ومذاكر بقى كتب بقى وجايب امتياز وبتاع، وبعدين الحقيقة مع اول عينين ثلاثة كده ايه يضيع الدنيا، يكتشف انه ما يعرفش حاجة لسه. ليه؟ لأن هو عارف معلومات، بس عشان يبقى طبيب شاطر محتاج له 20-30 سنة. في الحياة الروحية كده، مش معلومة أو فكرة، الحياة الروحية خبرة، خبرة تتقن أو تسقل مع الجهاد ومع الأيام. وبالتالي الحكمة بنفس الطريقة، كل مثل يحتاج مننا إلى تركيز وإلى تفكير. هناخد مثل النهاردة بعنوان غريب شوية: الغبي يصدق كل كلمة. حكمة قالها سليمان ما تستغربوهاش، الغبي يصدق كل كلمة. بقية الآية تقول إيه؟ والذكي ينتبه إلى خطواته. الغبي يصدق كل كلمة والذكي ينتبه إلى خطواته. أظن إحنا كلنا فهمناها يعني ببساطة كده، انه فعلا انا لو صدقت كل واحد يبقى الناس كلها تضحك عليا، هيبيعوا لي حاجات غلط، هيأذوني، همشي وراهم في سكك غلط. الذكي او الحكيم لازم ينتبه لخطوته، ليكون اللي معاه ده بيخدعه، بيقول له حاجة مش مظبوطة. تعالوا بس نعيش الفكرة عشان نغوص ورا الكلمة دي بحيث نحفظها ونبتدي بقى ايه نتقنها في حياتنا. اذا معنى الكلام، إذا كنا بنقول أسلكوا بحكمة، يبقى أول حكمة نتعلمها المؤتمر ده أن الحكيم لا يصدق. أنا عارف بعضكم هيقول الكتاب في العهد الجديد قال المحبة تصدق كل شيء، هنرجع لها هنوصل لها ما تقلقوش، بس خلينا في الأول في اللي ما بيصدقش، لأن الحكمة أنك ما تصدقش كل حاجة. الغبي هو الذي يصدق كل كلمة. الحكيم لا يصدق إيه؟ أول حاجة لا تصدقها كحكيم كلام المديح. الناس غاوية تمدح بعض، وبالذات أصحاب المناصب والمراكز بيتمدحوا كتير، واللي له مصلحة عند حد غالبا إيه بيدخلوا له بأسلوب فيه مديح. إذا كنت حكيم لا تصدق كلام المديح. وعلى فكرة الحتة دي مش سهلة، يعني يقولوا الآباء القديسين احتمالك للإهانة ساعات يكون أسهل من احتمالك للمديح. يعني إيه؟ يعني عشان تتمدح وما تصدقش خالص ده عاوز نفسية قوية جدا، عاوز روحانية قوية. إنما لما تتهان أو تتجرح وتاخدها في نفسك وتصلي وتداويها بسرعة صدقني دي أسهل. لكن عشان ما تصدقش كلمة مديح وتفضل محتفظ بصورتك قدام نفسك الحقيقية دي عاوزة جهد أصعب. فالغبي يصدق كل كلمة. نديكم مثلا ربنا يسوع له المجد في لقى 6 اللي هي المقابل للموعظة على الجبل، قال ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا. ليه؟ طب ليه يا ويلنا؟ ودي حاجة وحشة، هم قالوا حاجة وحشة الناس؟ قالوا حسنا، يعني قالوا برافو، كلمة حسن يعني شاطر، برافو هيصوا يعني. قال يا ويلكم، عارفين ليه يا ويلكم؟ لأن غالبا الناس هتقول حسنا وبعدين تدخل في حتة إيه مش حسنة، يعني الناس تشتري الزبون يعني، فييجوا يقولوا لك انت شاطر قوي، انت هايل، انت عملتها ازاي، طب ما تيجي، وندخل بقى في حتة غلط. فالمناعة اللي عندك راحت مع كلمة المديح، الحرص اللي عندك اتهز لانك انت المديح برضو ايه زغل العين يعني، بعد كده تمشي في سكة غلط. فيا ويلك لو الناس مدحوك زيادة وصدقت، اخطيت بتعبير الكتاب، تبقى غبي. الغبي يصدق كل كلمة. ففي ناس بتمدح كتير، وفي ناس الأسلوب ده سمة في أسلوبه، يعني يعرف يغني عن الناس على طول كده، وناس بتحب كده، اللي بيحب كده ويصدق كده ده مش حكيم. يقول هكذا كان آباءهم يفعلون بالأنبياء الكذبة. يعني النبي الكذاب ده كان بيقول كلام من عندياته، يقولوا له الله، يعني يقولوا له قول كمان، ايه الكلام الحلو ده، فايه يسوق فيها. ففي الاول كان عارف انه بيغش الناس، بعد شوية صدق انه مش بيغش الناس وضاع. لو واحد من الانبياء الكذبة لقى حد يقول له ايه الكلام الفاضي ده هيتخض، بس يمكن يتعدل. هكذا كانوا يفعلون بالانبياء الكذبة، يعني اللي ضيع الانبياء الكذبة ان محدش وقف لهم قال لهم كلام فاضي كلام غلط، قالوا لهم برافو، فبرافو برافو خلاص فضلوا يغنوا في كلام فاضي. في المزمور اللي بنصليه في باكر، يمكن اغلبكم بتصلوا ده، اللهم التفت الى معونتي، في كلمة غريبة شوي، يقول لي يرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعمة نعمة. ايه عارفين نعمة يعني ايه؟ نعمة يعني برضو بمعنى برافو، هايل، شاطر، عظيم. طب ليه بقول لهم ليرجعوا بالخزي؟ عارفين مين اللي يفضل طول الوقت يقول برافو شاطر هايل؟ الشيطان، عشان ينفخ ينفخ ينفخ ويفرقع في الاخر. فاهمين الحكايه بتمشي كده؟ فلو لقيت في ناس غاويه تنفخ كده زياده، دول تخاف منهم، تخاف منهم على نفسك، ولو صدقتهم هتضيع. ليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعم نعم. خلي بالكوا الاصوات دي ساعات تبقى من بره وساعات كمان ايه تبقى من جوه، يعني انت اللي تقول لنفسك ايه العظمه دي. فاهمين ازاي؟ انت تقول لروحك لما ما تلاقيش حد يقول لك، خلاص ما عندهمش نظر، قول انت واخدين بقى. فطبعا انت كده يعني بعيد خالص عن الحكمه. فده اول حاجه الواحد لازم ما يصدقهاش، لان الغبي يصدق كل كلمه. افتكروا لما يجي لك مديح شديد وتبتدي تعجب شوية بالكلام أو بنفسك، فكر نفسك على طول بالآية دي، الآية دي تردع يعني توقف الحتة دي، تقول في بالك ما تقولش قدام حد عشان ما حدش يفتكرك بتشتمه، قول لنفسك الغبي يصدق كل كلمة. كلمة حكمة برضو في الأمثال تكمل الفكرة، يقول ليمدحك الغريب لا فمك الأجنبي لا شفتاك. يعني إيه؟ القريب يغني عليك وانت تضحك على نفسك، خلي الحق يطلع من البعيد اللي ملوش غرض. فاهمين الفكرة؟ يعني لما نسمع عن مثلا واحد في شغله من شخص بعيد خالص ملوش مصلحة بيقول في حقه كلمة حلوة قوي، اهو ده الكلام المظبوط، ليمدحك الغريب لا شفتاك الأجنبي. فاهمين المعنى؟ يعني الشخص اللي لا له عندك غرض ولا قريب منك ولا هتسمعه بودانك، خلي مديحك يطلع من بعيد لبعيد كده. يعني أجمل جدا أن يقال في حقنا من ظهرنا كلمة حلوة من أنه يتقال في وشنا. فاهمين المعنى؟ يا ريت يتقال فيكم كلكم كلام في ظهركم حلو، أهو ده يقعد، ده حلو، ده مفيد، إنما يتقال في وشك ليه؟ وتصدقه ليه؟ إيه القيمة إنك أنت تسمعه بودانك؟ ده يأذيك ما يفيدكش. فهنا ليمدحك الغريب لا فمك الأجنبي لا شفتاك. يبدو ده بقى أسلوب اليهود مع بعض وأسلوب كل الدنيا، الدنيا دايما تحب تقول الكلام ده. فلما جه نيقوديموس للمسيح له المجد في يوحنا 3، يبدو انه كان هيستخدم الاسلوب ده، ان هو ايه، يمدح مع ان هو من جواه لسه مش معجب بالمسيح ومش راضي عنه، هو معترض على المسيح. بس كعادة البهوات في بعض، سوري يعني، هو باشا يعني، نيقوديموس ده فريسي قديم يعني، فقعد كده مع المسيح وبدأ خطابه مع المسيح بكلمة يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما. يا سلام، طب ما مشيتش ورايا ليه؟ لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. مقدمة فيها مديح، إنما ربنا يسوع حكيم ما يضحكش عليه بالكلام. فاكرين قال له إيه على طول؟ قال الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق مش هيدخل السماء. يعني إيه؟ بص خلينا نجيبها إيه على بلاطة كده، وقف الكلام اللي أنت بتقوله ده، خلينا في المفيد. بص تلف وتدور، أنا هقولها لك من الآخر، إن ما كانش الواحد يتولد من جديد مش هيعرف الحق. ساعتها نيقوديموس اداله الوش التاني، قال له يعني أدخل بطن أمي وتولد؟ فاهمين إزاي؟ اتغاظ، لأنه ما مشيتش مع الحيلة، يعني الكلام اللي هو الناعم ده اللي ممكن يخليه هوده، لا مش ماشي. فدخلنا في كلام ناشف شوية، وبعدين فضل المسيح يفهم لغاية ما خلاه يعترف يقول له بس أنا مش فاهم. قال له أنت معلم إسرائيل ولا تعلم، يعني اعترف أنك أنت مش فاهم، لكن الأسلوب بتاع الدنيا ممشيش معايا، مش هتيجي تمدحني عشان اهودك واطيب خاطرك وامشي وراك، انا هقول لك الحقيقه اللي انت محتاجها وخلاص، يعجب او ما يعجبش مش مهم. موقف تاني، لما جم يجربوه في حكايه الجزيه، دول بقى اوحش وامكر من نيقوديموس، قالوا له ايه؟ يا معلم نعلم انك صادق ولا تبالي باحد. طبعا ده فخ، خلي بالكم، الحكيم لا يصدق كل كلمه. فبيقولوا له انت ما بيهمكش حد، احنا عارفين انك حقاني ما بيهمكش حد، هم عاوزين يغلط في هيرودس عشان يروح امن الدولة بجد، هم عاوزين يعمل كده، هي المؤامرة كده، لانك لا تنظر الى وجوه الناس بل بالحق تعلم طريق الله. فاهمين؟ طبعا دول بيكرهوه، يشوفوا بيمدحوه بس من جوه بيكرهوه، هم مش بيحبوه. ايجوز ان تعطى جزية لقيصر؟ فاهمين الفخ فين؟ عشان لو قال طبعا انا ما بخافش من حد، لا تعطى جزية لقيصر، قيصر ظالم، بس خلاص كده مسكوا عليه الغلطة. انما ربنا يسوع قال لهم في وشهم لماذا تجربونني؟ ليه؟ لان الكلمة اللي قالوها في الاول كلمة غلط، المديح اللي بيقولوه مش طالع من القلب، ده كله مكر بس مديح. فاهمين؟ عشان كده الغبي يصدق كل كلمة. ممكن تلاقي حد يمدحك وهو غرض وحش، واحد يمدحك وقلبه مش بيحبك، بيحصل كتير في الدنيا، بيحصل كتير. فالغبي يصدق كل كلمة، الحكيم هو اللي ما يصدقش، ما يوقعوش الكلام الحلو، ما يوقعوش. علم رياءهم وقال لماذا تجربوني، وهاتوا الدينار، وقال لهم دي بتاعت قيصر، ادوها القيصر، دي بتاعت ايه ربنا، ادوها ربنا، اللي هي البشر يعني. تاني نوع، الحكيم لا يصدق كلام النفس. يعني ايه؟ احنا بنقول في كلام يجي لك من بره خليك حكيم ما تصدقوش، في كلام يجي لك من جوه خليك حكيم وما تسمعوش. اديكوا واحد مثل لواحد غبي صدق كل كلمة، الغني الغبي ده بقى ما كانش حد بيقوله من بره، كان هو بيقول لنفسه: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة للسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. ليه؟ لأن الغبي يصدق كل كلمة، هو صدق اللي هو بيقوله، صدق اللي هو بيقوله. فأحد معاني كلمة يا غبي هنا، أنت مصدق نفسك في الكلام الفاضي اللي بتقوله؟ خيرات كثيرة لسنين عديدة وانت كان معاك العمر في جيبك، وهي السعادة ماشية بالأكل والشرب والراحة، انت ازاي مصدق روحك؟ في ناس كثيرة مصدقة روحها وعايشة في كذبة كبيرة. والغبي يصدق كل كلمة، ممكن قلبك يقول لك كلام يطلع كلام كذب. عشان كده في حتة تاني يقول القلب أخدع كل شيء، ممكن قلبك هو اللي يقول لك كلام، مثلا يقول لك فلان بيكرهك وتعيش في الفكرة وبيتآمر عليك وهيأذيك والقصة ملهاش أساس، وتاخد حذرك وتكره انت باك، يعني ترد كراهية بالكراهية، والحياة كل ده مش حقيقي، والتاني ولا على باله ولا بيكره ولا أي حاجة، مفيش موضوع. الغبي يصدق كل كلمة، بس هنا الكذبة من جوه. مثل تاني، اخوات يوسف صدقوا روحهم في قولة ايه؟ انه ده الوريث، واحسن حاجة ان احنا نقتله ونخلص منه، حبيب ابوه اللي واكل مننا مش عارف ايه. وفضلوا يسخنوا بعض ويسمعوا بعض، يسمعوا نفسهم ويسمعوا بعض، لغاية ما وصلوا للجريمة اللي عملوها. والحقيقة القصة ما كانش ليه أساس، أبونا يعقوب ما كانش لدرجة يعني أنه ظالمهم قوي، ده هي كلها جلبية يعني. ده كل اللي عملوا مع يوسف زيادة. وعلى فكرة يوسف لما حكى الحلم زعقله أبوه، قال لي واد اختشي، يعني أنا هيجي اليوم أنا ومامتك نسجد لك ولا إيه؟ فهو برضو حاول يعني يفوقه شوي، فما كانش قد كده وحش يعني يعقوب. انما هنا ايه، فكره الغيره اللي كانت عقلهم طلعت افكار، ده اللي هيعمل، ده هيذلنا بكره، ده احنا احسن حاجه نخلص منه. قال الكلام ده، صدقوا روحهم وعاشوا في فكره غلط كبيره قوي، طبعا كلفتهم كتير قوي في الاخر. برضو الفريسيين اللي كانوا حوالين المسيح له المجد، في مرقس 2 حكايه المفلوج، لما نزلوا المفلوج قدام المسيح من السقف، قالوا في بالهم حاجة، هو قال ربنا يسوع قال له ايه؟ مغفورة لك خطاياك. حب يكافئه، يكافئ اللي شايلينه بانه يديله حاجة غالية قوي، فقال له يا ابني مغفورة لك خطاياك. هم في بالهم، خلي بالكوا بقى، ده كذاب، ابتدوا يصدقوا روحهم، ده ازاي بيدعي الغفران والألوهة، هو مين عشان يقول كده جوه نفسه؟ فابتدوا يكونوا فكرة ان المسيح ده مدعي، وانه وانه وانه، والحياة المسيح حقيقي، هو الإله الحقيقي، بس الغبي يصدق كل كلمة. فمشي ورا فكرة أنه منين يقول كده منين كده. عشان كده ربنا واجههم على طول، قال لهم إيه؟ شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ ليه سايب الأفكار دي جواك؟ دي كذبة، ده غش. الغبي يصدق كل كلمة حتى لو طلع من قلبه. ليه تصدق الكلمة دي ودي كلمة غش؟ مين قال لك انه ربنا، انه يسوع ده بيقول كلام غلط؟ ومين قال انه فلان بيكرهك؟ ومين قال انه بكرة هتجوع ومش هتلاقي تاكل؟ ومين قال ان الناس دي بتعديك؟ ومين قال ومين قال؟ انت مصدق قلبك. برضو قصة قايين وهابيل، القصة كانت بسيطة قوي في اولها، يعني واحد قدم ذبيحة والتاني ذبيحة، ربنا عجبته التاوحدة، وبعدين شجع التاني قال له بس ايه خليك احسن من كده المرة الجاية. موضوع بسيط، انما المصيبة كلها كانت جوه قايين مخه. بقى دلوقتي ربنا خلى اخويا الصغير قبل مني وميزه عليا، يبقى هو بيحبه اكتر، وبكرة انا مش هيبقى لي مكان في البدة. والغبي يصدق كل كلمة، قاعد يأكل في الكلام الفاضي ده لغاية ما وصلت انه قتله. انما القصة في الاول ما توصلش لكده ابدا، اللي وصل لكده انه صدق نفسه في حوار طويل جدا، عشان كده ربنا قال له عند الباب خطيئة ربط. ثالث نوع من الكلام اللي يصدقه الغبي، يبقى اول نوع كان كلام المديح، تاني نوع كلام نفسك لنفسك اذا ما كانش كلام مظبوط، وده كتير، كلام الشيطان. هو ده قريب للي انا قلته، بس ايه ساعات يكون الشيطان بيوز او بيوسوس في الودان بافكار غريبه، الواحد لو صدقها يبقى غبي، الحكيم يطردها. اشهر قصه هي اول قصه، حواء وادم عايشين في الجنه ومستمتعين بربنا الطيب الاب الحنين اللي بيدي كل حاجه حلوه واللي عمل كل الدنيا ليهم، مش اي حاجه تدل على نوع من النشاز في الموضوع. وبعدين تيجي الحية وتحكي سوري، وصارت حواء غبية لأنها صدقت الحية. في اللحظة دي غباء، وصار آدم كما من الغباء إنه صدق الكلام اللي ما قالوش ربنا. الحية قالت إيه؟ قالت عيني عينك، شوفوا الكذب بيوصل لإيه، مش هيحصل حاجة. لغاية النهاردة دي بعتبرها أشهر كذبة بتخدع البشر، اغلط مش هيحصل حاجة، لن تموت معناها ايه؟ مش هيحصل حاجة. ايه يعني لما نتريق على فلان ما كل الدنيا بتتريق؟ ايه يعني لما ما نصليش؟ ايه يعني لما نكذب؟ ايه يعني لما لن تموت يعني مش هيحصل حاجة. والغبي يصدق كل كلمة، لا هيحصل، ماتوا. ربنا قال موتا تموت، يبقى موتا تموت. لو الشيطان قال لن تموت دي من الغباء ان الواحد يصدقه. برضو شوفوا كلمة تاني، الشيطان وز يهوذا في قعدة كده قبل الصليب على طول، لما دخلت ساكبة الطيب وسكبت الطيب، وربنا يسوع فسكت، بدل ربنا يسوع له المجد ساكت يبقى راضي وغالبا مبتسم، مقدر قوي اللي عملته الست الطيبة دي اللي جايبة كل تحويشة العمر وحطيتها في شوية طيب وسكبته وفرحانة. إنما يهوذا لأن الشيطان دخل قلبه وسوس في ودانه بفكرة إيه التبذير ده؟ ده تبذير، دي رفاهية، طيب إيه؟ إحنا عايشين في قرى كلهم فقراء، الناس كنا فتحنا بها 100 بيت، كلام شكله منطقي، والغبي يصدق كل كلمة. ربنا يسوع قال له حيلك حيلك، أنت بتصدق روح بتصدق الشيطان بيقول لك كده؟ أنت مستخسر فيه، ده حب. حب وهي الحكاية واقفة على فلوس، طب ده أنا سايبك تسرق من الصندوق بقالك سنتين، إيه اللي أنت بتضحك بيه على نفسك ده؟ بتصدق صوت الشيطان اللي يقول لك خسارة الفلوس في الفقراء؟ ده صوت شيطان. أو خسارة الفلوس في المسيح، خسارة الفلوس في الكنائس، ليه؟ برضو بطرس الرسول هنا يدل إن الكلام مش من بطرس، لما ليلة صليبه ربنا يسوع قعد يكلمهم عن آلامه وصليبه، خدوا على جنبه ايه وانتهروا، تصوروا بطرس ينتهر المسيح، يعني يقول له ما تقولش كده، يعني بطرس بيزعق في ربنا يسوع ما تقولش كده تاني، بعد الشر عليك. وكلام بقى بتاع ايه الناس الحلوين، حاشاك يا رب ان يكون لك هذا. كان رد المسيح ايه؟ الغبي لا يصدق، الغبي يصدق كل كلمة، المسيح له المجد كله حكمة. فقال له انا همشي وراك هصدقك ولا ايه؟ وانت فاكر ده حب اللي انت بتعمله؟ انت فاكر ده اهتمام بيا؟ دي منظرة على بقية التلاميذ، اذهب عني يا شيطان، انت مشيت ورا الشيطان اللي حط الجملتين دول في لسانك، حاشاك ازاي ومال انا جاي ليه؟ يبقى الكلام شكله مظبوط بس ايه ورا شيطان. فالغبي يصدق كل كلمة والحكيم لا يصدق، يفرز ليه؟ المسيح عارف هو جاي ليه، فشكل الكلام حلو بس الكلام كله سم. شكله حلو بس من جوه وحش. رابع نوع الحكيم لا يصدق التعليم الغريب. معلمنا بولس وهو بيدافع عن خدمته في تسالونيك الأولى صحاح 2 قال لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون ولا في علة طمع. الله شاهد. يعني إيه؟ هو بيلمح إن في ناس في التعليم تتملق الموجودين، تتملقهم، يعني يقول للناس إيه؟ أنتوا قديسين، أنتوا أبرار، أنتوا مش محتاجين تعملوا حاجة، أنتوا السماء خلاص مضمونة في جيوبكم، أنتوا مفيش أحسن من كده. عشان يحبوه، عشان يمشوا وراها. واحد زي يوحنا المعمدان اللي بيقول لهم كلام ناشف، لا خايفينه يخسر نفسه، الحقيقة يوحنا مش فارق معاه، شايل رقبته على ايده. هنا كلام تملق ده ممكن يدخل في التعليم، فبولس بيأكد لهم احنا عمرنا ما كنا بنتملق حد في التعليم، بنقول اللي ربنا قاله. ولا في علة طمع، يعني ملناش مصلحة عند حد. الله شاهد. فهنا واضح ان في ناس ممكن تعلم لغرض طمع، تعلم بتملق. فأفسس يقول كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال. فالغبي يصدق الكلام ده، يصدق حيلة الناس والمكر ومكيدة الضلال، والغبي يمشي مع كل موجة، محمولين بكل ريح تعليم غريب. ليه؟ ليه تتمشي مع أي طيار؟ خليك حكيم. الكلام ده ما استلمناهوش، الكلام ده مش بتاع الكنيسة، الكلام ده يضلل، ما نتلخبطش. الحكيم لا يصدق. هتقول الناس كويسين وشكلهم حلو بيقولوا كلام حلو، طب خليه، معناش دعوة برضه، احنا خايفين على أبديتنا. احترزوا، ده كلام المسيح له المجد، احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. احترزوا دي سوري يعني تجاوزا، نقدر أقول نقدر نشيلها ونحط إيه؟ لا تصدقوا، مش كده؟ مش حاجة. لا تصدقوا الأنبياء الكذبة يأتونكم بثياب حملان، شكلهم حلو من بره، في وداعة كده تمثيلية، يعني في وداعة حقيقية زي بتاعة المسيح، وفي وداعة مصطنعة، ابتسامة كده. أبشالوم عشان يشتري الناس كان يقف على باب المدينة كل واحد داخل فلاح بسيط ياخده بالحضن، حتى الحضن مخشوش، وكل غرضه يقعد مطرح أبوه داود، فقلبه كله وحش، إنما ابتسامة قد كده وأهلان وحضن واسع جدا لكل واحد داخل من باب البلد عشان يشتري الناس كلها، عشان ما يوقع داود أبوه تبقى الناس بتحبه. والحكاية أحضان وابتسامات، لكن وداعة مصطنعة. يأتونكم في ثياب حملان. الحكيم لا يصدق، الغبي يصدق، لكنهم من داخل ذئاب خاطفة. تصوروا الشيطان نفسه بيجي يقدم تعاليم غريبة، حتى ربنا يسوع لك المسيح له المجد حكيم لا يصدق. فلما قال له قل للحجارة تبقى خبز، قال ايه؟ مشفق عليه من الجوع، فاهمين؟ ما هو الدافع اللي جيبه الشيطان، انت ليه جعان كده؟ طب ما انت ان كنت ابن الله تقول للحجارة تبقى خبز وناكل على طول، فيها ايه يعني؟ ده تعليم على فكرة، ده منهج في التعليم الغريب، ان الحياة تبقى سهلة قوي بالمعجزات، الحياة تبقى سهلة قوي بدال احنا ولاد ربنا فيش داعي للجوع والتعب والصوم والكلام ده، الرفاهية دي، ده منهج، منهج مخشوش. يتزعمه الشيطان بس شكله حلو. انت تصوم ليه؟ مش المسيح فداك؟ ليه تصوم وتتعب ناسك؟ ليه تجاهد؟ ليه تذل روحك؟ ليه تبقى محتاج اكل وما تاكلش؟ ده المسيح اداك جسد ودم، هم ما عندهمش جسد ودم، اداك كل حاجة. انما الحياة تعليم غريب، كذب. والحكيم لا يصدق كل شيء. على طول ربنا يسوع اللي كله حكمة قال له لا، مكتوب مش بالأكل والشرب. مرة تاني يقول له ارمي نفسك، تعليم غريب، محدش قال في الكتاب ارمي نفسك في التهلكة وربنا يحميك، روح اغلط وربنا يمنعك، مفيش كلام زي كده. مع أنه جايب فيها آية، بس الآية لويها عوجها عشان تطلع اللي هو عاوزه. تعليم غريب، الحكيم لا يصدق كل ما يسمعه، الغبي هو اللي يصدق. طبعا المسيح ما رماش نفسه، قال له لا تجرب الرب إلهك. طب يجي بقى السؤال، أمال إيه بقى حكاية المحبة تصدق كل شيء؟ خلي بالكم الكتاب ما قالش المحبة تجعلك تصدق كل ما تسمعه، في فرق بين الآيتين. الآية اللي فاتت كانت إيه؟ حفظت ولا لسه؟ الغبي يصدق كل كلمة، لا مش كل شيء، كل كلمة، الغبي يصدق كل كلمة. تعالوا نشوف هل دي عكس المحبة تصدق كل شيء؟ هنشوف. المحبة أولا ما قالش تصدق كل أحد، خلي بالكم، لأنه في ناس كدابة، لو صدقتهم تبقى مش حكيم، لو صدقتهم تبقى مش حكيم، لأن أنت عارف إن ده كذاب، تصدقوا إزاي؟ لكن ما معنى تصدق كل شيء؟ خلي بالكوا دي واحدة من عشرات من صفات المحبة. لما أنا أحب شخص أنا شايف إنه كذاب وشايف إنه وحش، بس لأني بحبه، خلي بالكم المعنى ده، أنا مصدق إنه ممكن يتغير، أنا مصدق إنه ممكن يتصلح، أنا مصدق إنه ممكن يبقى أحسن مني، مصدق كل شيء. كل شيء يعني إيه؟ كل شيء سليم ممكن مرتبط بالشخص ده أصدقه. أنا مصدق إنه الشخص ده الظروف هي اللي خلته كذاب، لكن أنا مش هصدقه هو في كلامه وإلا بقى غبي. أنا بحبه لكن مش هصدق كل كلمة بيقولها. أديكم مثل يعني إيه تصدق كل أحد أو كل شيء. هل تصدق أن اللص اليمين ممكن يبقى قديس؟ إذا كنت بتحب اللصوص ممكن تصدق. أدي بقى المحبة تصدق، فاهمين؟ أنا مش هصدق الحرامي وهو بيعرض عليا بضاعة عشان ينهبني، لا أبقى غبي. إنما أنا هصدق لو أنا بحبه أن الراجل ده ممكن في يوم من الأيام يخلص. واضح الفرق بين دي وبين دي؟ لو أنا حبيته مهما كان وحش أنا مصدق أنه ممكن يتوب لأنه حصلت. اللص اليمين أكيد حياته كلها كانت كذب، ما كانش من الحكمة أبدا أن حد يصدقه، بس المسيح له المجد اللي مصلوب جنبه كان بيحبه، فمصدق مش كلامه، مصدق فيه، معتقد فيه، مصدق أنه يجي منه. أدي المحبة. لكن لو اللص اليمين كان بيبقى له حاجة مش هيصدقه لأنه قبل كده هو حرام. هل تصدق أن واحد زي زكا البخيل الطماع بتاع الفلوس يبقى سخي جدا لدرجة يدي كل فلوسه؟ هي دي المحبة بقى. لو بتحبه قوي هيفضل عندك أمل فيه، عشان كده تلاحظوا أن جاي وراها على طول إيه؟ ترجو كل شيء. تصدق كل شيء وترجو كل شيء، يعني إيه؟ بعشم فيه أنه يطلع منه حاجة كويسة بالرغم من كل اللي فيه. لو بتحب وكيل الظلم، مين كان يصدق أن الرجل وكيل الظلم الحرام المشهور يتعدل على آخر لحظات ويجيب كل الكمبيالات ويغير في الأرقام لصالح الغلابة؟ بقى الحرامي المشهور اللي بقى له سنين بيحط في جيبه وكيل الظلم يطلع منه حاجة عدلة، تطلع منه أمانة في الآخر، وهو بيرجع الحق لأصحابه، هو بيعدل الأرقام عشان الغلابة تعيش. المحبة تصدق كل شيء. فهمتوا احنا بنتكلم في ايه؟ يبقى دي غير دي خالص. الغبي يصدق كل كلمة، الحكيم الذي يحب يصدق كل شيء مش كل كلمة. مين يصدق أن شاول الطرسوسي يبقى كارز؟ الراجل المضطهد الأول في الكنيسة، الإرهاب الأول في القرن الأول، يبقى أهم كارز بعد كده. المحبة، محبة المسيح صدقت أن الراجل ده يطلع منه حاجة. المحبة تصدق كل شيء كمان، دي تمشي مع ربنا أكتر ما تمشي مع البشر. يعني إيه؟ تصدق أن ربنا بيقول لك كل حاجة خير وإنت مش شايف غير حواليك كله جر، تفضل مصدق أن ربنا معاه حق؟ تصور واحد متحاصر بالأمراض والمشاكل والهموم والفقر وضغوط من كل جهة، ولأنه بيحب ربنا مصدق أنه خير. فهمتوا المعنى؟ مصدق أنه كله خير. ليه؟ لأنه بيحب. فبيحب ربنا تقول له الله يسندك ويعزيك ويقول لك على ايه؟ كله تمام، كله خير. خير منين؟ فيش ولا حاجة خير على انك انت مش بتحب ربنا زيه، فمش قادر تصدق كل شيء. نفس كل شيء دي هي بتاعت كل شيء للخير، كل الأشياء تعمل معا للخير. فالمحبة تصدق أن كل الأشياء تعمل معا للخير. هل تصدق أنه اللي بيقوله المسيح هيدخل السماء؟ لو بتحب ربنا قوي هتصدقه. لما المسيح أصر على حكاية الجسد والدم ناس كتيرة زعلت وما عجبهاش الكلام، ما دخلش دماغهم وما صدقهوش. فلما قال للتلاميذ انتوا كمان مصدقين ولا هتمشوا؟ قالوا له الى من نذهب وكلام الحياة الابدية عندك، ده احنا مصدقين ونص. ده انت بتقول النهاردة ندخل السماء ازاي؟ اخيرا عرفنا ناكل جسدك ودمك ندخل السماء. نختم بقى بكم نقطة عملية شوي. يبقى اول حكمة عاوزين نتعلمها احنا، اول شعار كده معلش شعار يخض شوية، الغبي ها يصدق كل كلمة. أول تدريب في الموضوع ده حكمة الاستماع. يعني إيه؟ وانت بتسمع خليك حكيم. في ناس بتسمع بدون حكمة. أديكم مثلا، واحد جاي يحكي لك حكاية عن شخص قال فيك إوالة وعاد وزاد وش قصة، وانت بتسمع مش تبقى حكيم وتسأل نفسك طب هو جاي يقول لك ليه؟ فاهمين انا اقصد ايه؟ ولا هتسمع سوري في التعبير بغباء وتصدق كل اللي بيتقال لك؟ الغبي يصدق كل كلمة. هو جاي يحكي لك عن الشخص وعمل فيك وقال فيك ليه؟ خليك حكيم. وانت بتسمع واحدة بتشكي من جوزها، طب مش تخليك حكيم وتلاحظ ان هي وهي بتحكي خوفتك؟ يعني انت نفسك خفت على نفسك؟ طب ما واضح ان في حاجة في الموضوع، خليك حكيم. حكمة الاستماع يعني ايه؟ وانت بتسمع خلي ده شغال كويس، مش ده بس، لان لو ودنك بس اللي شغالة هتصدق كلام كتير ملوش لازمة. وانت بتسمع المديح قلبك شغال، ارحمني يا رب انا الخاطي، الناس ما تعرفش اللي احنا فيه وأسرارنا الوحشة، الناس شايفة بس الحاجة الحلوة. دي حكمة الاستماع. يعني إيه؟ وإنت بتسمع في فلتر على عقلك وقلبك بيشيل بلاوي كتير. فإنت بتسمع، هنسمع غصب عننا، لكن لازم تبقى حكيم وإنت بتسمع. دي أول حكمة عاوزين نتعلمها، لأن الغبي يصدق كل كلمة. عشان كده يقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. ليه مبطئا؟ هي مبطئا تديك فرصة تفكر يا ترى اللي بتسمعه ده مظبوط ولا مش مظبوط، فمطرح ولا يأذي ولا يفيد، يضيف عليك ولا يشيل منك. خليك بطيء في الاستماع، خليك بطيء انت بتسمع عشان تبقى حكيم وانت بتسمع. كلمة جميلة قوي اتقالت في أرميا 15، قال الرب ان رجعت ارجعك فتقف امامي، واذا اخرجت الثمين من المرزول فمثل فمي تكون. هي الآية دي اللي انا عاوزها. يعني ايه الثمين من المرزول؟ تصوروا مثلا واحد قدامه طبق فيه جواهر وحصى وزلط، مفروض يعمل ايه؟ يشيل الزلط والكلام الفاضي ويحتفظ بس بالجواهر. كلام كتير هنسمعه، في منه زلط وطوب وفي منه جواهر. ان اخرجت الثمين من المرزول مثل فمي تكون. يعني ايه؟ يبقى كل اللي جوه عندك جواهر، يوم ما تتكلم بقى ايه؟ ما يطلعش غير جواهر، لانك انت ايه عمال تطلع دي من دي، بتميز ده من ده. كل ده اسمه حكمة الاستماع. ايه اللي داخل؟ الواحد بيتفرج على التلفزيون اي حاجة؟ اي حاجة ازاي؟ طب ما في كلام كتير وحش مؤذي، في صور وحش، والغبي يصدق كل كلمة. يعني ايه؟ بنستقبل الدنيا فيها ايه والشر ماشي ازاي والمشاكل طب استقبل بحكمة. ميز الكلام ده. في مرة في أسقفية الشباب كان عندهم كده فترة كانوا عاوزين يعملوا، وأنا كنت يعني أحد المتحمسين للفكرة، أن إحنا لما نقعد الشباب ونتفرج على فيلم أجنبي من الأفلام العالمية بس كنقاد، عشان نعلم الشباب وهو بيتفرج يبقى عنده فلتريشن. يعني إيه؟ مش بيتفرج كده وفاتح بقه، لا، يتفرج ويقول المعنى ده يضر في إيه، القصة دي حقيقية ولا مش حقيقية، التصرف ده صح ولا لا. هنا هو بيعمل ايه؟ هو بيستقبل بحساب، فما يضرش حتى لو شاف فيلم فيه خبط ورزع، هو حاطط كده حاجز بينه وبين الفيلم ده فبيفرز، فطلع بمعنى ثمين ورمى الزبالة بر. انما اغلب ولادنا الحقيقة ما عندهمش الشاشة الفلتر ده خالص، استقبلوا خلاص، فيطلعوا بقى فاكرين الجواز هو زي السينما، وفاكرين السلطة والمركز زي اللي شافوه في السينما. خلاص، ما هو استقبل استقبل استقبل، سوري، غباء. الغبي يصدق كل كلمة. ما تعلمناش حكمة الاستماع. في حكمة الاستماع معناها استمع كويس، اسمع كويس، فكر كويس وانت بتسمع او بعد ما تسمع، اعمل الفلتريشن. يعني ايه؟ طلع بقى من اللي سمعته ده حاجات في مطرحها وحاجات مش في مطرح، حاجات مبالغ فيها وحاجات اندر استيميتد، اقل كتير من حجمها. حاول بقى تظبط الصورة اللي اتجالك، ده جالك من شخصية او من خلفية مشوهة، لان تظبط كل الموازين دي. وبعدين في الآخر تسمع كويس، تفكر كويس، تفلتر كويس، تقول كلام كويس، يطلع منك انفعال محسوب. لا تنفعل زيادة ولا تنفعل ما يبقاش فيه انفعال. أظن سيدنا البابا مرة كان زمان قال لما الواحد يجيله جواب مثير أو يبقى عاوز يكتب جواب يرد على حاجة بسرعة، بس يأجلها لتاني يوم أو لتالت يوم، ما يردش ساعتها. ليه؟ مجرد ال 24 ساعة دي هتهدي الانفعال، هتعيد الحسابات، هتعمل فلتريشن. انما في نفس اللحظة اللي انا سمعت فيها هرد فيها، لا، ما حصلش فلتريشن. فاهمني ازاي؟ هيطلع كلامي مش مظبوط، تقديري مش مظبوط، لاني ما سمعتش صح، ما فهمتش صح، ما حسبتش صح، فردت غلط. الغبي يصدق كل كلمة. آية جميلة تمشي مع الحكاية دي، يقول للإنسان تدابير القلب. يعني إيه؟ ما هو القلب ده بيستقبل كلام من بر. دبر قلبك، يعني اقعد قاعدة كده مع قلبك بقى، قول له قول لي يا قلبي إيه الأخبار في اللي أنت سمعته؟ كلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ يا ترى في مبالغة؟ يا ترى في كذب؟ تدابير القلب يعني تقعد مع قلبك إيه؟ توزن الكلام. دبر قلبك يعني وعي قلبك، هدي قلبك، زبطه، عقله، خليه قلب حكيم، خدش الكلام ويجري. ومن الرب جواب اللسان، ساعتها كل كلمة تقولها تطلع مظبوط، تبقى تعلمت الحكمة صح. ليه؟ لأن يوم ما لسانك ينطق خلاص القلب واعي، في فلتر مظبوط، وزن كل الكلام صح، طلع الكلام مظبوط في الآخر. تاني نقطة ريليتد هنا، احنا ما زال موضوعنا الغبي يصدق كل كلمة. طيب احنا بنسمع كلام مش عارفين صح ولا غلط. قاعدة تانية او حكمة تانية في ثلاث كلمات برضو من سفر الامثال، تقول الخلاص بكثرة المشيرين. يعني ايه؟ جالك كلام قلب كيانك، كلام مديح، طب ما تجري على اب اعترافك وتقول له انا سمعت كلام كلام كلام مديح، يقوم يقول لك هو انت مش عارف نفسك؟ تعال نفتكر انت ايه؟ واخذين بالكم؟ هنا عمل ايه؟ طلع الهوا كل اللي دخل في البالونه، واخذين بالكم؟ فقت. ليه؟ كلام كان هيضرك. او سمعت عن مشاكل والمشاكل دي وطرتك وخلتك واخد موقف من ناس، طب بالراحه بالراحه بالراحه، اقعد مع ناس عاقله كده خليهم يوزنوا معاك الكلام اللي سمعته. ادي المشيرين. تبص تلاقي لا، الموضوع مش كده خالص، يبقى إذا ما عرفتش تدبر قلبك لوحدك، ما عرفتش تعمل الفلتر لوحدك، ما تعلمتش حكمة الاستماع، شوف حد يغربلك الكلام اللي بيدخل لك. انتوا بتعملوا الكلام ده كأمهات، لما بيرجع الطفل من المدرسة الأم الحكيمة بتعمل ايه؟ بتسمعه، حصل ايه حبيبي في المدرسة، قالوا ايه، قلت ايه، فتقول له الكلمة دي بلاش، دي شتيمة وحش، النكتة دي ما يصحش يقولوها أولاد ربنا، ايه اللي بيحصل هنا؟ هو ده خلاص بكثرة المشيرين. انما لو الام قاعده تضحك على كلام ابنها اللي بيجيب من الشارع ويحط في البيت، الغبي يصدق كل كلمه، لازم تعمل غربله. هي تعتبر مشير لابنها في الحاجات دي، بتظبط اللي بيدخل على دماغه. احنا كلنا محتاجين ده في كل حاجه على فكره. عرض جاي لك في شغلك، عرض مغري جدا، قبل ما تاخد قرار في كونسلتنتس ترجع لهم كلام ده يا جماعة شكله مغري قوي، يقولوا لك استنى استنى ده في ثغرة تضيع. إنما لو خدت في وشك واندفعت، الغبي يصدق كل كلمة. فهمت أنا أقصد إيه؟ إذن حكمة الاستماع، اسمع ومخك شغال كويس، في نفس الوقت إلجأ لمن يفهم في أي موضوع. كل موضوع له ناس اللي بتفهم فيه، في التربية في ناس، وفي الشغل في ناس، وفي الحياة الروحية في أب اعتراف وكل حاجة. روح عشان توزن اللي بتسمعه ده، اللي بيدخل ده يطلع يدخل مضبوط كله. عشان كده بعلمنا بولس يقول إن كان لكم ربوات من المرشدين، يعني هو موافق على المبدأ ده، إنك تسمع لناس كتير قوي وتسترشد بناس كتير قوي، لكن ليس أباء كثيرون. أكتر واحد يفرق معاك أبوك الروح. ليه؟ لأنه ده فهمك وعارفك ودفنينه سوا. دفنينه سوا، ما حدش يفهم بقى غير الكلام ده غير انت وابوك. الناس تقول ما تقولش، ده موضوع تاني. ليس اباء كثيرون، انا ولدتكم في المسيح يسوع. او يقول ايه، فاكرين في قصة اخي توفل؟ كان في اتنين مشيرين، كان في كذا مستشار، اختارهم اخي توفل، واخي توفل وحش. فداود عمل حركة جميلة قوي، قال له حشاي صديقه خليك ضمن مستشارين أبشالوم، بعد ما أبشالوم قام بثورة عليه. فهنا اللي أنقذ داود الحياة حشاي، لأنه بيحب داود، قال مشورة وزنت المسائل كلها. قال له أبوك داود راجل حرب من زمان ومش سهل، وهيستخبى في الجبال ومش هتعرف تطوله، وتأنى خالص عشان تروح تموته، مش هينفع بالساهل ده، وده فرصة لداود. أنا أقصد إيه؟ إلجأ للمستشارين اللي ممكن ينجوك من قرار فظيع تندم عليه العمر كله، من تقدير خطأ لموقف، من إنك تصدق شخص يكلفك كتير قوي، أو تصدق كلام يضيعك. هنا تحتاج إلى مشيرين. حكمة التراوي، احنا كله بنحاول نتفادى الاربع كلمات اللي يخوفوا دول، الغبي يصدق كل كلمة. فتعلمنا نسمع بحساب، نسأل، نستشير. ثالث نقطة، نتروى على مهلك، لان في امور كتيرة قوي تديها وقت تبان. افتكروا القاعدة دي، ربنا يسوع قال كده، قال ليس مكتوم الا وايه ويظهر، ليس خفي إلا ويعلن. ففي أمور كتيرة لما تحتار فيها اديها وقت، مع الوقت تلاقي إيه؟ المستخبي بان. تقول لي الشخص ده أنا مش فاهمه قوي، بان عليه طيب قوي، بس بدل فيها بس نديها شوية وقت، يقوم الوقت يفرز لنا البس ده. البس ده مبالغة منك وقلق ولا لا؟ ده طلعت شغلانة، وكويس إنك خدت بالك، ده احتمال وده احتمال. فهنا التروي مهم قوي في قرارات كتيرة قوي، وانت بتسمع تركن المسائل. طبعا الركن الزيادة غلط برضه، لكن احيانا تأجيل القرار هو افضل قرار، احيانا تأجيل القرار افضل قرار اذا كانت فيها بس. ها؟ يقول ليس مكتوم لن يستعلن، هتبان هتبان. وإن صعدت عليك روح المتسلط، روح المتسلط دي الهيجان اللي يحصل مع خبر مثير. في أخبار مثيرة مستفزة مش كده، فيطلع الواحد إيه الفوران روح التسلط اللي يبقى إدانة على غيرة على غضب على غيظ على انتقام على حقد على التشكيلة الفظيعة دي. لما تطلع عليك الشغلة دي تعمل إيه؟ لا تترك مكانك، اوعى تنطق، لا أرى لا أسمع لا أتكلم، حاسب، لأنك لو عملت أي حاجة دلوقتي غلط، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. اديها وقت، اهدى، ادخل نام، مش هتعرف تنام صلي، طبعا أحسن حاجة تصلي، لكن يعني ساعات مجرد تطفي بس كده الجهاز بتاعك شوية ده لوحده حكمة، لما تصحى تلاقي نفسك بتفكر بطريقة تانية. كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل، اللي يعرف يضبط شفتين عشان ما يردش في اللحظة دي يأجل الرد ده لوحده حكيم. آخر نقطة بجد، حكمة البحث عن الحقيقة. أحيانا مع كل الاحتياطات الثلاثة بسمع بحساب بسأل كويس بدي وقت تفضل الحقيقة مش واضحة. يعني إيه؟ مش عارف برضو أحكم، مش عارف أرد، مش عارف أصدق ولا لأ. ساعات كده يا جماعة يبقى في موضوع مش عارف تقيمه صح أحيانا. طب تعمل إيه بقى؟ حكمة البحث عن الحقيقة. هنا الحقيقة هي الله وحده، مصدر كل حكمة ومصدر كل علم. فاحص القلوب هو الرب، عالم الأسرار هو الرب. يبقى تعمل إيه بقى؟ تجري على ربنا تقول له مش عارف، بعد كل الاحتياطات لسه مش عارف، مش عارف أصدق ولا لا، مش عارف صح ولا غلط، مش عارف أنا ماشي مظبوط ولا مش مظبوط. ممكن تحصل بعد التروي وبعد الاستشارة وبعد الاستماع الحكيم يفضل برضو في حيرة، وارد. طب وماله الحيرة دي بقى؟ ايه؟ ارميها على ربنا. اقتني الحق، هي جميلة قوي، ولا تبيعه. اجري على ربنا وقول له انت رب الحق كله عندك، انت اللي فاهم كل حاجة. الموضوع المشبك الملعبك ده يتفك ازاي؟ دي بقى عاوزة صلاة، عاوزة انجيل، عاوزة خلوة، عاوزة وقت مع ربنا لما تتعقد الحكاية قوي. لان الحقيقة تتعصر احيانا في اربع اتجاهات. حقيقة اي شيء، انا مش بتكلم في الحقيقة يعني قانون الإيمان، ده أنا بتكلم في حقيقة مثلا الجوازة دي، المشروع ده، العلاقة دي، الكلام اللي سمعناه عن الشخص ده مش عارفين حقيقته إيه، مش كده؟ إما يكون في مبالغات حسب منها، وإما في أغراض، يعني الحقيقة مشوهة لأن في غرض، وإما في غيبيات. غيبيات يعني إيه؟ حاجة زي المبالغات، يعني في ناس بتعمل خيال، تمزج الخيال بالواقع، ده بنسميه الغيبيات، تمزج الخيال بالواقع، فتدخل حاجات كده مش روحية على حاجات روحية وتطلع لنا كده شكل ملخبط، يلخبط الناس. أو الحقيقة تتعرض إلى تأثيرات، تأثيرات خارجية، فأنت عاوز تفصل الحقيقة بره ده كله، لا مبالغات ولا غيبيات ولا أغراض ولا تأثيرات، دي عاوزة ربنا بقى، دي عاوزة صلاة عشان تشفيها كده وتطلع نقية فعلا واضحة المعالم. دي عاوزة نعمة من ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.